أولا بالنسبة للمنافق هل يقال أنه يعبد الدنيا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وانشيك فلن تقش. يعني في أناس نعم يحرصون على هذه الدنيا، يتعلقون بهذه الدنيا كأنها معبودهم الذي يعني يريدون وكذا. فهذا وارد يقال أن المنافق حريص على الدنيا، ولذلك يريد أن يعيش بغض النظر، يعني باحترام بغير احترام، المهم أن يعيش. طيب يمكن أن يقال هذا أنه يعبد الدنيا أو يريد الدنيا. أما قضية أن الإنسان المسلم يحب الدنيا، ما في أحد إلا يحب الدنيا. لذلك عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن المنافق أنه يكره الموت، فقالت عائشة وأينا لا يكره الموت، كلنا يكره الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالقصد الإنسان كونه يحب الدنيا ما في مانع، لكن لا تدخل الدنيا إلى القلب. طيب يعني أتعامل معها بيدي، وإذا ذهبت فلتذهب، وإذا جاءت فلتأتي. طيب وإذا دخل شيء من حب الدنيا إلى قلب الإنسان المسلم، أهم شيء لا تكون مقدمة على الواجبات أو على دينه أو على محبة الله أو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كونه يحب الدنيا هذا أمر مبتلى فيه كثير من المسلمين، لكنه لا يخل بالإيمان، لا يخل بالإيمان. يمكن يكون مؤمن وعنده خطأ في هذا. وذاك الأصل أن الدنيا تكون كما قال حسن البصري لما قيل له ما الزهد، قال أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. واضح؟ هنا ويذكرون عن أظن سليمان بن عبد الملك، أظن سليمان بن الخليفة، جاء لرجل من التابعين يقال له أبو حازم، فقال له يا أبا حازم ما لنا نكره الموت، قال عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. هكذا الإنسان إذا عمر الدنيا التصق بها، وإذا لم يعمر الدنيا وإنما أعطاه حقها فقط لم يلتصق بها، وعمر الآخرة التصق بها، وهكذا. نعم.